الموريتانية يقولون الله أعلم. ولكن ما رأيكم لو أن أحدا باع ولده، باع ولده وهو لكني أقول أنا ميت نزول، خل آخذ دراهم ولدي وافتك منه يروح، حرام، حرام وباطل، حرام عليهم على البائع وعلى المشتري أيضا إذا علمت أن هذا أن هذا حر. بس هذا إيه صحيح حتى في القرآن، لكن هذا جمع، ما هذا مفرد. أنا ما يحضر ما لا يحضرني الآن الله أن الله أضاف العبودية في لفظ الإفراد إلى نفسه في غير المسلمين. لا ما يجب هذه أو هذه هي المسألة الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة، هل هم من أهل النار الذين يخلدون فيها أو لا؟ لأن أنا أرى أن هذا في السنة أنه لا يخلد أبد الأبد، وأن هذا الحديث الذي فيها التأبيد بيجينا إن شاء الله نتكلم عليه. نعم. ما سمعت. يقول الناس لكن الناس يعني ما هم يتأكدون من النقل، يجينا ناس الآن يقول عندك نساء للزواج، كان عندي حوز بقر ويلحون عندي شيء. نعم. الذي يتعلمون الآن في الكنفين، الذي يتعلمون يعني الدفاع من الخاطر يعني من درجة 60 يقدم عدم الجريدة. لا ما يجوز. في الحديث من حمل الحديد على العقيدة أقول ما يجوز، ما يجوز، هذا حرام. سواء في الكاراتيه ولا غير الكاراتيه يضربون بالسلاح، يضربون بالسكين، يقسم عليه يعني يعلمه كيف يصد هذا السكين، ثم يقسم السكين يقدم عليه بدل ما تكون سكين من حديد حط لهم سكين من خشب. ها؟ هذا كفار. حتى المصارعين حسب ما نسمع يقول ان يجيب الواحد ويرميه فوق ويطيح على الارض ويبرك عليه في كنابره ويبدا يحند على صدره. صحيح هذا؟ صحيح. لا ما صحيح هذا، كلها اظن ما صحيح. نعم. الله ما فيها تلاعب. نعم. اي نعم يدخل في الحديث. ولا يجوز على هذا. ما يجوز ابدا. نعم. يتصور إن شاء الله إذا حاربنا اليهود. لا إما محبوس مع سيدنا. كيف شلون شلون؟ إما محبوس مع سيدنا في شدة، وإذا أسلم يخرج. ما يفهم هذا السؤال. يعني عشر حال. أصلاً لا. نعم. يعني ستة يهود في الحج وهم معنا واحد وهذا إما مسجون معي وإما أطلق عنه وهم يهربون. يعني هذا ما إذا هرب أنت تعرف كلام العلماء في العبد الآبق، يقال أبق العبد يعني هرب. لا لا يبقى إذا إن شاء الله غلبناهم دخل، لكن ما لن نغلبهم حتى نرجع الله روحه فيه. أما ما دامت مسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك فالله أعلم أننا لن نظهر عليهم أبدا، ولهذا نحن الآن نمد يد المصالحة وهم يبنون المساكن لليهود الجديد. نعم. قريب. ويصح تعليق الأسر من أوفي وهو التدبيع. باب الكتابة، وهو بيع العبد نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتري، ويجوز بيع المكاتب ومشتري ليقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح تعليق العتق بموت. سبق لنا أن العتق تعريفه تحليص الرقبة من الغير. وبماذا يحصل؟ تمثيل. التمثيل بالعبد. طيب، ما تقول أخ في رجل قطع أذن عبده، هل يعتق عليه أم لا؟ لماذا؟ لأنه مثل به. طيب، ما تقول محمد في رجل أعتق نصف عبده، لماذا أعتق النصف الباقي؟ لا، بالسراية. أعتق بالسراية. رجل له شريك في عبد فأعتق نصيبه من هذا العبد، يسري العبد في بقية العبد. طيب شريكه كيف؟ يعني يضمن لشريكه قيمة نصيبه. طيب كيف يضمن؟ إذا عاد عبدهم ثم يعطيه قيمة أولا؟ أعتق. رجل له نصف عبد، نصف نصيب من هذا عبد حر، فأنت قلت أنه يصل إلى البقية، صار العبد كله حر الآن. من يدفع؟ الذي أعتق يدفع قيمة نصيب شريكه. كيف يدفع؟ يعني يبيع العبد ويعطيه نصف القيمة ولا وش؟ هو يعطيه نصف القيمة، لكن يبيع العبد عند المناقشة يتخوف شوي، يقدر عبد القيمة قدرها على خبرة، وش يسوى العبد يعطيه نصف قيمة. واضح؟ طيب، رجل قلم أظفار عبده، هل يعتق عليه؟ لا، قلم أظفار لا يعتق، لأن هذا ليس تمثيل وإنما هو تطهير. صح؟ طيب، رجل ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاع، يعتق عليه ولا لا؟ ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاع، يعتق عليه؟ يعتق عليه. ابن من الرضاع، وهذا ابن من الرضاع يحفظ من الرضاع ما يحفظ من نفسه. وطناه صحيح كلام، يقول لك كلام وشلون يا جماعة؟ يعتق ولا لا؟ لا يعتق. لا، هي النسب. لا، هو من النسب، ابن عمه من النسب وابنه من الرضاعة. ابن عم نسبا وابن رضاعا. يعتق ولا ما يعتق؟ لا يعتق، لأن الإشكال مو كل ابن عم من النسب، هذا معروف أنه ما يعتق، لكن الإشكال أنه ابن من الرضاعة. نقول هذا لا عبرة به، العبرة بالنسب. تمام. طيب، قال المؤلف رحمه الله: